قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قال قلت إن أهل رمي، إن أهل رمي، إن أهل رمي. قال ما ردت عليك قوسك فكل. إذن القوس التي يرمي بها السهام. قلت إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس. نحن الناس دائما مسافرين، نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. معنى ذلك أننا إذا وجدنا غير آنية أهل الكتاب، آنية للمسلمين، آنية جديدة لم تستعمل، نستعملها. طيب إذا ما وجدنا إلا آنية الكفار المستعملة فماذا نفعل؟ ممكن يكون طبخوا فيها لحما وخنزير أو ميتة أو وجب، أو وضعوا فيها خمرا، أو ما يتورعوا عن النجاسة. يعني هؤلاء مو مشكلتهم ما هي فقط في قضية الميتة والخمر وخنزير، وحتى النجاسات يعني ما يتلا يبالي في النجاسات ولا. فلا بد من غسلها، لا بد من غسلها. وقد جاء في حديث آخر إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. طيب إذا ما وجدنا غيرها نغسلها ونستعملها، نغسلها ونستعملها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح أعطانا فائدتين في الأسماء. قال عائذ بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني في الحديث التابعي، وأبو ثعلبة الخشني ما اسمه؟ أبو ثعلبة، أبو ثعلبة كنية، اسم جرثوم بن ناشر رضي الله عنه. اسمه ليش؟ النبال؟ ايش يعني النبال؟ اللي يسموه النباطة او النبالة، النبالة لأن ترمي بالنبل. طبعا هذه النباطة الآن نوع، طبعا هي أنواع مثل المقلاع، المقلاع يوضع فيه الحجر من جلد وفيه عصار ثم يديره قاذفه حتى إذا رأى أنه سينطلق إلى الهدف تركه، أفلت طرقت الحجارة. طبعا هذا يحتاج إلى نيران حتى يتقن الإصابة به. النبالة والنباطة كذلك، طبعا النبالة والنباطة الآن هذه فيش حط فيها حجر، يحط فيها حجر. الحجر الغالب إذا جاء طبعا على مثل عصفور الصغير ما يخرق ولا يخجق، هذا ما يجوز أكله. قال إذا خرق أو خجق معنى ذلك أنه يكون له حد ينفذ أو شيء مدبر يخترق به جسد الصيد، يخترق به جسد الصيد. طيب يقول السؤال من المغرب هل صيد الطيور بالبندقية ما حكمه؟ جائز، لأن البندقية ما يخرج منها يخزق وبالتالي يقوم الخزق مكان التذكية في الذبح. يعني ما حكمة جواز أكل من مسه الكلب المعلم؟ إن فيه تيسير أو رخصة. طبعا هو العادة إن الإنسان يأخذ ينتف مثلا أو يسلخ إن كان مما يسلخ أو ينتف إن كان مما ينتف ويغسله يعني للطبخ هذا عادي. لكن لو قال واحد هل يجب سبعا إحداهن بالتراب؟ هذا السؤال. الجواب لا يجب. نرجو أن توضحوا هل ثبت عند الصحابة أن امرأة صلت في أهل بيتها من المحارم في النوافل؟ هذا حديث أم ورقة الذي رواه أبو داود والدارقطني حديث أم ورقة رضي الله عنها وضعفه بعض العلماء حسنه الشيخ الألباني فيه أنه أذن لها بأن تصلي بأهل دارها وكلمة أهل دارها لا تدل على الرجال لأن أهل الدار فيهم البنات الفتيات النساء الكبيرات الصغيرات الإماء الخادم فهذه كل يعني هؤلاء كلهن من أهل دارها الصبيان الصغار طبعا ممكن أن نقول العبيد الرجال ممكن لكن هذا ليس قطعيا في الدلالة عليه يعني أنت الآن هل تقطع أنها صلت في الرجال؟ لا على الأقل في احتمال واحتمال لكن عندنا أشياء قطعية أنه أن المرأة لا تأم الرجال نصوص يكفي من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وما علم أن امرأة صلت إمامة بالرجال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن حتى جاءت هذه الأيام خلفها باطلة كما نص عليه الشافعي قال إن صلت امرأة برجال ونساء صحت صلاة المرأة والنساء وبطلت صلاة الرجال أما صلاة الجمعة بدعة أصلا يعني باطلة ولا تجب عليه صلاة الجمعة أصلا هل يجوز الصلاة أمام امرأة حامل بكتاب الله والرجال لا يقرؤون القرآن حتى لو كانوا لا يقرؤون إذا كان يجيدون الفاتحة الرجل الذي يجيد هو الذي يصلي إماما وسبق أن ذكرنا أن بعض الحنابلة في قول في مثل الحنابلة إذا كان كلهم ما يعرفون القراءة أميون لا يعرفون أن يقرأ ما يعرفين ما يعرف يهجي الحمد لله رب العالمين ما يعرف يهجيها طيب قالوا تكون المرأة خلفهم والرجال في الأمام والرجال لهم إمام وهي تقرأ إذا وصل موضع الركوع الرجل الإمام هو اللي يركع الرجل ثم الرجال ثم هي يعني وراءهم مع الرجال بس إذا وصلت موضع القراءة تقرأ هذا قول في ماذا يعني كل هالإجراءات وهو قول ما هو لا لا لا قول جمهور ولا الأكثر ولا الإجماع ولذلك فلا يعني هذه الحالة النادرة التي أجاز فيها بعض العلماء وتصير وراء ما هي الإمام يعني حالة نادرة جدا ماذا تحدث الآن يعني متى ستوجد جماعة من الرجال ولا واحد فيهم يقيم الفاتحة أبدا ما أحد فيهم يقيم الفاتحة وما في إلا امرأة وصلاة نافلة وهي وراء وهم أمام وإمامهم رجل منهم بس هي عليها القراءة هو عليها ركوع السجود تكبيرات الانتقال طبعا مشكلتنا الآن الإعلام الذي يوجه الناس وهو الذي يشهر الحدث يعني كل حدث بدون جرائد ومجلات بدون وسائل إعلام حدث عادي مجموعة من المجانين أو من المهابين قدموا امرأة تصلي بهم الجمعة ما جهلة شوية جهلة وناس يعني أصحاب يعني مجموعة من الجهلة والمغفلين أو من المتأثرين بالأعداء بإطراء يعني كلام أعداء الإسلام، ليش التفرقة وليش التمييز ضد المرأة، خلاص تأثر تشد يعني انهزاميين، مجموعة من انهزاميين الجهلة جاءوا راحوا على مكان وصلي فيه منبوذين حتى ما حصل مسجد يصلي فيه، راحوا على كنيسة ما حصل مسجد، ما مغفلين وانهزاميين مبتدعة، من أحدث من المحدثة محدثة انهزاميين أرادوا شهرة راحوا على مكان صلي، كان ما يعني لولا وسائل الإعلام كان ما حد درى عنهم أصلا إلا يعني، لكن وسائل الإعلام هذه توجه الحدث، تجيك على حدث تافه تجعله هو مجال كلام مجالس العامة، تجعله حديث المجالس مع أنه حدث تافه جدا صغير، تجعله حديث المجالس، تتناقل وسائل الإعلام بسرعة، وإذا جاءهم أمر أذاعوا به نشروه. باحث من ينكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته علما أنه يصلي ويصوم، إذا أنكر السنة بالكلية كفر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. الحين وما آتاكم الرسول فخذوه، جاء واحد قال لا ما آتانا الرسول لن نأخذه، ايش هذا يكون مسلم؟ لا يكون مسلم، يرد على الله حكمه، يرد على الله حكمه. ايه ولتبين للناس ما نزل عليهم ربهم، وين البيان؟ وينه؟ اين البيان؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، اللي يقول بالقرآن يعني خلاص يطيع الله مباشرة، وين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعمل المرأة المتزوجة من مدمن المخدرات لا يأتي البيت إلا الصبح ولا ثلاث أطفال، هل تتركه أو تعيش معه؟ إذا كان ما زال مسلما يعني ما عنده ناقض من نواقض الإسلام فيجوز لها البقاء معه، أما إذا كان خرج عن ملة الإسلام في ناقض من نواقض الإسلام فلا يجوز له إلا أن تبقى معه. في بعض الحالات يعني تكون القضية امرأة مبتلاة مثل ما لو ابتلي شخص بشلل مثلا، يعني يتعامل مع الموضوع على أساس أنه بلاء نزل فالله يتعايش معه، يعني نسأل الله العافية لو واحد يصيب بشلل إيش يفعل شيء؟ خلاص يتعامل مع المصيبة. فأحيانا بعض الحالات يعني الزوجية هكذا مثل شلل يعني حاجة فقد عضو، واحد يصيب بالعمى فقد عينيه، ايش يسوي؟ يتعايش مع الوضع، بعض الحالات هكذا ما في التعايش مع الوضع يعني بصبر، بلاء ونزل بلية وصارت، إيش ما هو الحل؟ معالجة. على أن هذا أخف من جهة، ممكن واحد ممكن تتخلص من الرجل تتزوج غيره، قد تجد من يضم إليه أطفالها أو يضمها وأطفالها، أو هي تكون تعمل تنفق عليهم. ما هو الآن من أسباب اندفاع بعض النساء للعمل إن تقول أنا ما أدري هذا الزواج سيسفر عن ماذا، يعني هل أنا سأجد من ينفق علي؟ هل أنا سأكمل معه أصلا المشوار؟ هل أنا سأتورط في أولاد أنفق عليهم؟ فصارت الحياة الزوجية الآن مخيفة، مخيفة، الزواج صار شيئا مخيفا نظرا لكثرة المنكرات. صارت المرأة تقول أنا بتزوج واحد ما أدري إيش يطلع، هل يطلع فاسق فاجر مدمن المخدرات، ما يعاش، لا يطاف، يطاف ولا ما يطاف، كيف سيكون الوضع؟ يصرف علي ولا ما راح يصرف علي؟ فصار وضع مخيف. مثل المرأة قالت لأخرى ليش ما تزوجتي؟ لا قالت نفسي مزجة، كل شيء نسمع هذه زوجها، هذه زوجة تركها، هذه زوجة مدمن، وهذه زوجة كذا. طبعا هو لو خلف مثلا فيه لا شك، لكن كثير الحالات المأساوية كثيرة. هل طواف المرأة حول الكعبة لا بد من وجود محرم؟ لا، لا يشترط وجود المحرم، لكن لو أنه كان يعني دخل الطفوف فوجد من المتربصين بها من أهل الشر ما خلوها الطفوف، يعني فعند ذلك لا تطوف وهي تتعرض لأذاهم، تخرج تأتي في وقت آخر أو تأتي ومع محرمة. أما في الأوضاع العادية عندما يكون الوضع آمن أو ليس من أهل الشر من يؤذيها فتطوف، يجوز لها أن تطوف بغير محرم. انتشر بين الشباب اليوم تعليق السبح في العنق بقصد عدم ضياع المسبحة، أي ما وين هذا؟ هو الأخ السائل يمكن من كندا أو ما أدري من وين، لا هذا آخر سائل من كندا، أخ آخر، هذا يمكن في عادة انتشرت تعليق السبح شفتوها يعني سرحة والجوال تعويهات. على أي حال التعليق فيه مشكلة، التعليق لأن أهل البدع والواقعين في الشرك يعلقون الأشياء تبركا، و تعوذا، تبركا وتعوذا، يعني إما أنه يلتمس بركتها يعلقها في عنقه أو يدفع بها شرا بزعمه فتكون كالتعويذة يلبسها في عنقه. طبعا يعلق الجوال يعني هذه ممكن نفهمها أحيانا مثلا في الحج، ما حصل مكان يحط فيه الجوال علقه في عنقه، فمستبعد يكون مقصود فيه إيش؟ تعويذة وتبرك، يعني واحد يتبرك بالجوال ولا يتعوذ بالجوال، ما يعني هذا لا يخطر ببال الشخص. المسبحة وضعها آخر، يعني المسبحة تستعمل في تسبيح عبادة، الصوفية يعلقون مسابح في رقابهم فهي تسبب الصوفية. ممكن المسبحة يعني ممكن يخطر ببعض الناس بال بعض الناس ان المسبحة هذه مثلا تعليقها في الرقبة في بركة، ممكن بعض الجهال يتشبهون يعني يرون هذه القضية فيظنونها عبادة، يعني شوف واحد معلق في رقبة المسبحة فيقولون في يعني يظنونها تعبدا، يعني تعليق المسبحة في الرقبة تقربا إلى الله. طيب فنظرا وفي فرق بين تعليق الجوال وتعليق المسبحة، مثل تعليق الشنطة، لأن يعني لو واحد فيه شنطة مثلا تعلق على الكتف أو الرقبة، فواحد حط الشنطة وضع يعني هذا الجلد الشنطة الخيط السير هذا علقه في رقبته ومدلة وفيه الشنطة. طيب ماشي، ما لم يعني ليس هذا يعني لحمل المتاع، لحمل المتاع. في بعض النساء الظاهر تحط شيء كيس معلق برقبتها تحط فيه ولدان. في بعض البلدان النساء يحملن أولادهن بهذه الطريقة، أفريقيا. مثل سنجار حتى يرده بجيب بجيبه. على أي حال ما في مشكلة، امرأة حتى تضع ولدها في رقبتها، واحد يضع جوال في رقبته، يضع حقيبة في رقبته، في الحج يحتاج إلى هذا، ماشي هذا طبيعي ما في. لكن وضع المسبحة في الرقبة أول شيء فيه قلنا تشبب الصوفية، هذا المحذور الأول، وتشبه بأهل البدع لا يجوز. اثنين، فيه نوع من المراءة أو التشبه بالمرائين أو فتح الباب للقدح في عرضه ليقال عنه مرائي، أن حط المسبحة في رقبته يعني أنه هو من أهل الذكر. اثنين، ثلاثة، أنه قد يفضي إلى تقليد الجهال له تعبدا، فيقولون تعليق المسبحة في الرقبة في أجر، فلان حط مسبحة في رقبته وفلان حط وفلان حط ونحن على الحط، وكل واحد حط مسبحة في رقبته، وبكرة نحصل إذا ركع الصف الأول كل من تدلت المسابح من رقابهم في الصلاة. أربعة، أنه قد يفضي إلى الاعتقاد بأنها تعويذة تدفع الشر. خمسة، أنه قد يتبرك بها للتعلق بالرقبة وأن مجلب للخير. فهذه خمسة أسباب لمنع تعليق المسبحة في الرقبة. ممكن نضيف سببا سادسا، نقول إذا كانت المسبحة فيها زينة، يعني المسبحة في موديلات، إذا كانت المسبحة فيها زينة فيصير تقليد للنساء لأنها تصبح كالقلادة، هذا سبب سادس. إذا كانت المسبحة فيها ألوان وفيها يعني مصنوعة من أشياء نفيسة تكون من قبيل الزينة فيكون تشبها بالنساء، تكون تشبها بالنساء. غير قوية الرياء. طيب سابعا، أن قد تكون شهرة فيقال شوف شوف هذا حاط في عنق المسبحة، هذا حاط في عنق المسبحة، فيكون يعني من باب الإغراب، الإغراب الذي يؤدي إلى الاشتهار. في هذا حكم من باب التعويذ، التعويذات حط عليها أسماء الله أسماء الله، بس كذا لازم يكون 99 حبة يعني مشكلة، تكون كالغل في رقبته. طيب إذا اكتب لنا هذه الأسباب قلنا أولا إيش؟ التشبه بالمبتدعة. اثنين، المراءة، مراءة الناس لأنه من أهل الذكر، مراءة الناس مراية الناس يوم من هذا الذكر. ثلاثة قد يهدي إلى اعتقاد بأنها تعويذة تدفع الشر. أربعة قد تتخذ بالتبرك وجلب الخير بزعمهم. خمسة لا أنت ضيعتي أنت هذه ستة هذه سبب النساء فين الخمسة؟ قد تهدي إلى تقليد الجهال له اتخاذها تعبدا، يعني في أجر يعني في تعليق المصلحة قد يظنون ذلك. وستة أنها إذا كانت ذات زينة فيكون فيها تشبها بالنساء. سبعة أنها قد تكون وسيلة للشهرة فيشار إليه لغرابة منظري. ايه طيب غيره فيه سبب اخر ذكرناه. طيب هذا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.